هلا بصراحة إذا ما بتكون شايف سوريا مطب هو هذا المطب بحد ذاته صراحة. إن ثواني شوي علاقتي مع نفسي شوي سيئة. أنا بتحدي مع نفسي، يعني أنا الـ الشخص الوحيد يلي بحطه براسي وأم لايك بدي يكون أحسن منك هو أنا. والأوفر فاليديشن اللي بيجي للشخص هو اللي بيخلي راسه يفلع. هلا أنا شخص كرييتيف صراحة، بعرف حالي يعني كنا نعمل موالد وموشحات وقرآن وشو ما بدك. أنا ما كنت مكتشف إنه صوتي حلو، بس بصراحة ما بندم على أي ترك طلعته. كيف؟ قديش كيف؟ قديش أنت ممنون لتراك ممنون؟ آه. ممنون يا معيون لما غنى رددوا معه الناس اللي بيمتنوا لشيء ما أو لشخص ما، لأنه الامتنان بيعطي دفعة إيجابية للروح. جهة من إحساس البشر وبالتحديد الشباب بيلمسها مغني الراب بتكون مختلفة بالإحساس عن الأغاني الدارجة أو البوب. أنا نورة ثيقان وهي حلقة جديدة من بودكاست مطب عن مسيرة المنتج الموسيقي والرابر السوري بوكلثوم. ولد منير الشهير بالبوكلثوم في دمشق عام 1991. من الموشحات والموالد جذبوا الراب في سن المراهقة مثل كتار من أولاد جيله، ولكن منير قرر مو بس أنه يجذبوا الراب، لا قرر يكون رابر. رابر بسوريا ما كتير القصة بتكون منطقية. بيقول منير أنه بذل جهد كبير خلال محاولاته ليتحايل على الخطوط الحمراء اللي كانت بتفرضها الدولة والمجتمع، من سوريا للأردن لهولندا، وهو مستمر بإنتاج أغاني عم تحقق انتشار كبير بين الشباب السوري والعربي، حتى قرر ينتقل من الراب بمفهومه التقليدي للهيب هوب بمفهومه الأشمل، ولقبته منصة كومبيني الفرنسية بملك الهيب هوب السوري. ملك الهيب هوب السوري بوكلثوم ضيف بودكاست مطب لليوم. مرحبا بالبو. تسلم، اهلا فيك. شكرا، شكرا لاستضافتي. شكرا لك. شو تعريفك للفشل؟ تعريفي للفشل هو ما يسبق الصعود. مرحله يعني بالحياه. انه هو مرحله، هو ديفينتلي مرحله، لانه باليونيفرس بجميع الاحوال البارتكل الثابت يسقط او يموت، فالاجباري الواحد بيطلع وينزل. اتس بارت اوف لايف. يا مرحله كل الناس بتمر فيها، ولا ممكن هي صعوبه بتواجه بس بعض الناس؟ برايي لا، اظن انه كل الناس بتواجه فشل بمطارح مختلفة بحياتها. الفشل بيكون أحيانا بالكارير، الفشل المهني، فشل علاقة، فشل مشروع. الفشل بيكون أحيانا على عدة أصعدة، ما بيشمل فقط العمل أو الكارير، فكل حدا بيواجه الفشل بمطارح بحياته. طيب بالمقابل شو تعريفك للنجاح؟ للنجاح، النجاح هو حالة، هو ليس يعني كل حدا بيحدد النجاح بحسب هو شو بده وين بده يكون وشو الاشي اللي بيرسمه لنفسه الانسان لحتى يسمي حاله انسان ناجح بالاشي اللي بيعمله. انت اليوم ناجح؟ يعني حسب باي عيون عم بتطلع، لانه بعيون الماضي انا اكيد ناجح، بعيون الحاضر لسه، وبعيون المستقبل رح اطلع على اليوم ولنشوف. شو اكبر مطب مريت فيه بحياتك؟ لحظة قاسية مثلا؟ ما بعرف، يعني في كتير المطبات الحقيقة، وما بعرف إذا فيني أخذ مطب واحد وقول والله هذا أصعب مطب، بس أظن المطبات إن كانت خسارة وإن كانت فترة وإن كانت شو ما كانت، أظن كل مطب له طعمته بالنهاية، وكل مطب بيجي بسبب معين ولهدف معين ونتعلم منه إشي معين. فالمطبات اللي مريت فيها، في كتير مطبات الصراحة، بس بحس إنه ما في شيء أكبر من التاني. في شيء، كل شيء مختلف، كل مطب مختلف وبمطرح. طيب ما نقول الأكبر، الأكثر تأثيرا، الأكثر على الآن بذاكرتك، الأكثر بتحسه يعني غير شيء فيك أو تعلمت منه حتى لليوم؟ أظن بيئتي اللي ولدت فيها هي أكبر مطب. بأي معنى؟ بالمعنى الفردي والجمعي، بمعنى وجودي بالبيئة اللي ولدت فيها كمنير، وبمعنى البلد اللي ولدت فيها اللي هو سوريا، والاثنين بيشبهوا بعض الحقيقة. بالنسبة لي هذا أكبر مطب. سبق بحلقة سابقة أحد ضيوفي كمان من سوريا جواب مشابه على فكرة، أنه سألته شو أكبر مطب بحياتك فقال لي المكان اللي ولدت فيه. ليه ممكن نكون شايفين سوريا مطب؟ هلا بصراحة إذا ما بتكون شايف سوريا مطب هو هذا المطب بحد ذاته صراحة. بالنسبة لي كيف شوف الموضوع، أنا يعني أظن أي حدا ولدان بسوريا وعنده أي طموح ليكون أي شيء بالحياة، يعني هو هذا الطموح هو بصفي بردن، بصفي حمل لصاحبه، لأنه كلياتنا بنعرف يعني أو مو كلياتنا، كثير ناس بيعرفوا شو يعني إنك تولد بسوريا فعليا، ونوعا ما سوريا هي انعكاس، يعني فيك تقول سوريا هي انعكاس لكوريا الشمالية. عرفت إنه ما فيك تزرع بأرض بور، وللأسف للطموح وللنجاح ولكتير أشياء البيئة الحاضنة اللي ولدنا فيها ما كانت أرض خصبة لأنك تطلع وتعمل اللي بدك إياه وتكون حر بقرارك وحر بمسيرتك وعندك عندك الطريق المفتوح. وهذا الشيء بصراحة يعني ما كنت شايفه بهي الطريقة. يعني أنت الإنسان لما بيولد بفقاعة ما بيكون شايف برا هي فقاعة، ما بيكون شايف إنها فقاعة أصلاً، ولكن لما بيطلع الواحد برا الفقاعة وبيطلع لفقاعة تانية، خلينا نقول ما رح لك للجنة، بصير بشوف الفقاعة التانية فقاعة، وبصير بشوف الفقاعة هي من بعيد، وبصير بقيم الأشياء مو على أساس ارتباط وعلى أساس مشاعر ولا على أساس، بيكون على أساس فاكتس، على أساس معطيات وعلى أساس تغير مر فيه الإنسان بس طلع من هاي الفقاعة واستيعابه لشو الإشي السلبي اللي جاي من الفقاعة، وشو الإشي السلبي اللي منه هو الإنسان، شو قديش كمية تأثير هذا المكان على الإنسان نفسه. لأنه الإشي اللي بنتعرض له للأسف نحن كسوريين، إن كان كسوريين وإن كان كبشر، إذا بنتعرض له على مستوى أجيال وعلى مستوى هي، هذا الإشي بصير جزء منا، بصير نحن ناخذ هذا الشيء ونصير بنكرره. ما بالمقابل ممكن يكون هذا دافع مثلا بالذات لرابر، يعني الراب هو أساسا معتمد على أنه هو يعبر عن قضية. بصراحة طبعا، يعني أنا لما بلشت أعمل راب صراحة كنت بسوريا وبفترة حساسة بلشنا نعمل راب كمان، وطلعنا بفترة حساسة ونعرفنا بفترة حساسة، كنا عم نعبر بنفس الوقت عم نحاول خلينا نقول ننط من فوق وتحت الخطوط الحمراء لنوصل اللي بدنا نوصله تماما بقدر الإمكان. وبصراحة يعني جزء من الفيول خليني أقول، أو من الجوع الإيجابي يلي هو الشخص يلي بده، يعني جزء من الدرايف خلينا نقول اللي موجود عند الشباب السوري اللي عم يطلع لبرا، هو هذا الشيء، هو فكرة إنك أنت لك زمان عم تجمع جمع جمع طموح طموح طموح، عم تقول لا ما فيني لا ما فيني لا ما فيني لا ما فيني لا ما فيني، كل ما طلعت تقول لا ما فيني، بعدين تطلع لخيارات مفتوحة، أنت حرفيا كل الكبت اللي كنت عايشه قبل رح يتحول لوقود لك تتصارخ لقدام بمطارح معينة ولا المطارح اللي انت بدك تروح. طيب بناء على ذلك، لو ولدت على سبيل المثال هولندي، انت هلا عايش بهولندا، كنت حتكون بو كلثوم؟ كيف كنت بتتخيل حالك بتكون؟ هلا انا شخص كرياتيف صراحة، بعرف حالي، اظن انه عندي انجذاب في له علاقة في شيء جيني، اظن بعلاقتي مع الموسيقى، ولكن انا ما حيكون عندي نفس الدرايف. وبصراحه كمان بنفس الوقت الالم والمعاناه والتجارب بالحياه بتخلق عمق للانسان، يعني لما انت بتطلع مثلا لهولندا وبتتعامل مع هولنديين او مع اوروبيين بشكل عام، بتحس في ليفل انت كشخص لما بتتعامل معهم هن ما بيوصلوا له، بتقصفهم بهذا الفرق بيني وبين هدول الناس، انه في كتير فرق كبير، في ليفل من التواصل ما بيفهموه علي هن، في ليفل من المشاعر، ليفل من كتير اشياء بتحسهم بيعيشوا على السيرفس على السطح، اللي بيخليك تتعمق بذاتك وتصير شخص عميق، هو بيسكلي تجاربك وطريقة استيعابك لتجاربك وطريقة فهمك لتجاربك هي اللي بتخليك إنسان أوعى وأعمق أظن بصراحة. فنياً تحولت من الراب التقليدي، ونقصد بالتقليدي أي التقليدي الشائع بالعالم العربي، للهيب هوب بالمفهوم الأشمل لهذه الثقافة أو لهذه الموسيقى عفوا، هذا التحول شو كان سببه؟ اكتفيت من الراب؟ حسيت حالك خلصت هنيك؟ هلأ بصراحة هي مو قصة خلصت نهائيا. اللي صار انه انا بيوم من الايام انا ما كنت مكتشف انه صوتي حلو in general. انا حدا بدندن بالمجمل, بس ماني حدا واثق بليفل انه يلا جرب نغم ولا غن ولا لي بهداك المطرح. يعني كنت ببيئة كتير موالدية وكنا نغني, يعني كنا نعمل موالد وموشحات وقرآن وشو ما بدك يعني. بس الفكرة انه ما كان عندي هاي النظرة لنفسي انه انا فيني اعمل هيك او فيني. بعدين بيوم من الايام بعتت مدري شو كنت عم دندن شغلة, وبعت فويس مسج لصديقة لي وانا عم غني. بعدين هي بعتت لي قالت لي مين هاد؟ قلت لها انا. فثبتني بهذاك اليوم انه انت شو عم تعمل, انه ما جرب هذا الشيء. بالنسبه لي كان انه بعيد عن الجو تبعي وبعيد انا شو بحب اعمل وبعيد. بعدين حسيت انه يعني اكبر صندوق ممكن انا احط حالي, يعني ممكن اقعد فيه, هو اللي انا بخلقه لحالي, وانا هو الصندوق اللي انا بصنعه لنفسي وبقعد فيه. فحسيت انه انا مو مجرد رابر, عرفت؟ انا فيني اعمل برودكشن وطورت بالبرودكشن واو واو واو, وعندي هاي السكيل. انا صوتي آلة, ليش ما استخدمها؟ وبعدين بلشت اجرب تجارب وسجل, وبلشت حسيت حالي عم بخلق نوع جديد خاص فيني وبشبهني كتير, عارف؟ وبعد فترة بلش يتطور هذا الاشي, واخذت الخطوة ونزلت اول شيء من هذا الجو اللي رحت له انا, ولا اقبال بشكل هائل. والناس بلشت مع الوقت مع كل تراك ينزل تفهم أكتر أنا وين رايح. ولسه بتحب ينقل لك رابر ولا صرت بتفضل ينقل عنك مغني أو موسيقي؟ موسيقي أو منتج موسيقي. لأنه أنا بعتبر نفسي منتج موسيقي قبل ما أكون, يعني أول عملية ببدأ فيها بالستوديو هي الإنتاج الموسيقي مش الكتابة ولا الغناء. فأنا منتج موسيقي وبنفس الوقت بكتب وبراب وبغني. يعني بتعمل الموسيقى قبل بعدين بتركب الكلمات؟ يا دفنتلي. أنا دائما يعني وبشتغل كتير قطع موسيقية بحطها على جنب كتير, يعني بشتغل يعني بستمتع جدا بشغل الموسيقى, فبشتغل قطع وبحطها على جنب, بشتغل قطع بعدين بيطلع عليها بكون بحس في مثل سينكرونايزيشن بصير بيني وبين القطع الموسيقية, انه انا حاسسها هلأ بهي اللحظة ولا لا. اذا حاسسها ببلش اكتب وببلش يطلع معي تماما شو بدي اقول هون. اذا مثلا جوة للقطع ما ناسب مودي هلأ ما بحس اكتب عليها, فبحطها على جنب. قديش ممنون لتراك ممنون؟ كيف؟ قديش انت ممنون لتراك ممنون؟ بصراحة أنا ممنون للي كتبت له الغنية أكثر من ماني ممنون للغنية نفسها. بالنسبة إلي الغنية هي مثل أي غنية تانية عندي, وكل واحدة فيهم لها قصة كتير خاصة عندي. بس ممنون, خلينا نقول يعني أخذك لجمهور جديد, صار يمكن في نوع جديد بيسمع بوكلثوم. صحيح, ترو 100%. بس كمان بحس انه الجمهور اللي بيسمع جوانا الخ الخ الخ, يعني كذا تراك ممكن يكون نفسه اللي بيسمع ممنون. بس يس, اظن ممنون توكت تو انذر ليفل بمطارح. شو التراك اللي بتعتبره مطب؟ مطب؟ ايه, تقول ما يا ريت ما عملته. صراحة خليني اصفن, ولا مرة هلا سألني هيك سؤال. وايد تراك بعتبره مطب. هلا اظن لما كنت بسوريا وكنت طفل مراهق, يعني الاغاني اللي اشتغلتها بتمنى اني ما اشتغلتها اكيد. لانه هي تجارب طفوليه, خلينا نقول غير ناضجه. بس بصراحه ما بندم على اي تراك طلعته من يوم ما كان اسمي بو كلثوم لليوم, ما بندم على اي تراك طلعته. عموما كتير يعني ان كان رابرز او شعراء او كتاب او يعني بيحسوا انه اول اعمالهم يا ريت ما عملوها. خير. شو المطب اللي اليوم بتخاف توقع فيه؟ اوكي, شو المطب اللي بخاف اليوم اوقع فيه؟ انه الجزء المادي من مشروعي يغلب على الجزء الارتستيك والاثنتيك من مشروعي. صرت تضطر تعمل شيء مشان المصاري؟ اكيد 100%. لانه هلا هو مو ما عندي مشكله اني انا, لانه انا بدي اعمل مصاري بالنهايه, بدي يعني انا, وما فيني كبر مشروعي بلا مصاري, وما فيني اعيش بلا مصاري بيسكلي. وعم بدفع اجاري من الاشي اللي بعمله, ف لازم دائما يكون في توازن عند الفنان بين قديش ممكن يروح لكرمال المصاري وقديش ممكن يروح يضل هو يعني يضل هو صادق مع حاله وأوثنتك، عرفت؟ يعني بحس في كتير فنانين مثلا بيفضلوا انه مثلا اوكي الجمهور حب هيك فنحن رح نعمل هيك اخر شيء. لا بزنس وايز يعني اذا انت بزنس مان بدك تعمل مصاري هذا احسن شيء فيك تعمله، لانه يعني رياليستيكلي هذا الشيء هو اللي حيجيب لك اكبر عدد مصاري. دون ليتس دو ات. بس انا بنظري من وجهه نظري هذا الشيء بيروح وبيتخطى حدوده وبيصير البزنس سايد بيتعدى على الارتستيك فاليو والقيمه الفنيه تبع المنتج اللي عم يطلعه الفنان، لانه هو الهدف منه مو الفن، يعني هو الهدف منه المصاري. انا بالنسبه لي كتير مهم هذا الجزء، لانه هذا الجزء اللي بلشت فيه انا حبي للصنع وحبي للشيء اللي عم بعمله. فانا اذا الموضوع بده يقلب شغل انا رح بطل حر بالشيء اللي عم اقوله، رح بطل حر بالاشياء اللي فيني اكتبها، بطريقه تعبيري، باستمتاعي بالشغل، لانه انا عم بشتغل موسيقى انا كمان عم حط اسمي عليها ومستمتع بشغلها ومقتنع فيها تماما وبحبها وعملتها لسبب معين. فانا اذا هذا الشيء يتعارض مع المصاري فانا بدي لاقي نقطه الوسط الصحيه لإلي ولمشروعي، بحيث المشروع يكمل ماديا وبنفس الوقت يكون اوثنتك وصادق. وهذا تحدي كبير فعليا. فعليا صراحه. مشروعك اليوم على شو مرتكز؟ تغير شيء بفكرتك برسالتك ولا لساتك عندك نفس القيم اللي بلشت فيها؟ هلأ الصراحة دائما الفنان في عنده اللي ماذا، يعني الواي يلي هي انه هو ليش بيعمل اللي بيعمل، وهي الواي تتغير مع الوقت. لانه مثلا لما انت بتكون بدروم ارتست وعندك مايكروفون وكرت صوت وعم تسجل تركات وتحطها على الساوند كلاود، انت ما هدفك مصاري، انت عم تتسلى ومبسوط وحابب هذا الشيء وممكن تكون فان للثقافة وممكن تكون كتير أشياء. لما مثلا تكبر بعدين وتصير بدك تطلع مصاري، هون الواي بينضف لوحدة تانية، انه اوكي صار فيني اعمل من هاد مصاري. غير انه هاد الشيء بيعطي للإنسان اظن validation، والover validation اللي بيجي للشخص هو اللي بيخلي راسه يفلع. وهاد الشيء اللي كتير في ناس ما بتستوعبه بفكرة انك انت تكون فنان وكوت انكوت مشهور، فكرة انك كمان بدك توازن راسك، لانه الاوفر فاليديشن اللي بيجي من العالم والتقليه للاشخاص اللي بيجي من العالم هذا مش هلفي لراس الانسان. تعتبر نفسك اليوم اشهر رابر سوري او اشهر حدا بينتج موسيقى بالشباب بسوريا بالمعنى الحديث طبعا عم نحكي؟ ما بعرف، لانه بصراحة ما فيني انا احط حالي بهذا المكان. انا اللي بعرفه اليوم واللي بعرفه من زمان انه انا لليوم انا بتحدي مع نفسي، يعني انا الشخص الوحيد يلي بحطه براسي وام لايك بدي يكون احسن منك هو انا. لا يعني كل مره بعمل شيء برجع بسمعه وبعمل لو عملت هيك لو عملت هيك لو عملت هيك لو عملت هيك يلا ماشي المره الجاي، وبعدين بحاول اعمل احسن بعدين بعدين بعدين. ففعليا انا بالنسبه لي السقف تبعي انا ماني حاطه، فانا ما بتطلع حوالي، ما كتير بسمع العالم شو عامله هلا، لانه بحس انه ما في داعي تروح تدور برا الناس شو عم تعمل. الشيء اللي جود كواليتي هو اللي حيصل لك لحاله، يعني ما لح انت تروح تدور عليه. اللي بعرفه انه انا بحاول اعمل الشيء اللي بعمله اقدر يعني اكثر ما بقدر هاي كواليتي، اي كيب يعني عندي ستاندرد معين، انا شخص كتير بيرفكشنست بمطارح بشغلي، فبعرف اني انا بعطي هاي كواليتي، بعرف انه مشروعي له وزنه صار بالمنطقه الحمد لله، بعرف انه اشتغلت على هذا الشيء بايد ثاني ومساعده فريقي، لولاهم ما بكون هون اليوم اكيد. بس ما بعرف اذا انا احسن واحد اليوم ولا اشهر واحد ولا صراحه. بس بتعتبر نفسك احسن واحد من جوا؟ هلا اي فنان بيعتبر أي إنسان حاله واحد من جوا. هلا مو اي انسان، ما اظن اي انسان، بس اظن اي فنان. انا كانسان ما بعتبر حالي احسن واحد منهم، بس كفنان انت لما انت بدك تعمل الصنعه اللي عم تعملها، لانه انت لو ما انك حاسس حالك احسن واحد اتليست بالمطرح اللي بدك تروح انت عليه، حتى لو كان مكان جديد، لانه انت اذا مثلا اخذت مشروعك لمكان جديد انت احسن واحد هون، عرفت؟ فالفكرة انه اي فنان بده يطلع شغل لبرا هو اكيد حاسس انه هذا الشيء احسن شيء هلا يطلعه، فهو اللي حيطلعه لانه احسن شيء. فانا من جوا اكيد بعتبر انه انا اي كيب يعني اي هاف ذا هايست كواليتي، بس هذا لا يعني انه هذا الحكي صحيح، لهيك دائما بشيل الاحتمالية. يو نو. مين بتسمع؟ مين بسمع؟ من منافسينك؟ بصراحة بسمع أكتر راب تونسي، بسمع مغربي، بسمع بس بالمنطقة تبعنا اللي زمان، يعني من زمان كتير سمعت راب من منطقتنا. ليش؟ ما بيعجبك؟ ما بتحسه منيح؟ شو السبب؟ ما عندي فكرة الصراحة. أظن أنه ما بعرف، في أشياء أكشلي بسمعها بس مو اليوم. اليوم بحس في، ما أعرف إذا هو تكرار، ما بعرف إذا هو يعني كوبي بيست. يعني أنا بفضل مثلا أسمع الأشياء الجاز، بسمع الأشياء البديلة تانية، بس راب من منطقتنا بصراحة إلي زمان ما سمعت، ما بسمع. وأظن أنه جزء من هذا الشيء وجودي هون، مو وجودي هنيك، كمان وجودي الفيزيكال هون. آخر سؤال بو، كلياتنا منفيق الصبح ومنفوت على الحمام ونغسل وشنا ومنطلع بالمراية، تمام؟ شو بتقول لحالك وقت تطلع بالمراية؟ Here we go again. بتعطي هيك عبارات تحفيزية لحالك، تمدح حالك، تتغزل بحالك؟ صراحة أبدا. أنا العكس للأسف. يعني أكثر حدا يمكن كسر بمقاديفي هو أنا أظن. يعني هذا الشيء يعني الواحد ما بيستوعبه بأول حياته، بلش يستوعب إنه ثواني شوي علاقتي مع نفسي شوي سيئة. فلا أنا مالي الشخص اللي كثير بيحفز حاله، بس اللي فترة عم حاول أكون لطيف مع نفسي وأحكي مع وأكون ريزنبل مع حالي. يعني مثل ما أنا بتكون قاسي مع نفسي وعسكري مع نفسي وهيك، عم بكون كمان فير، عم بكون منصف مع حالي. أنا إيه، برافو عليك أنت هيك، برافو عليك أنت هيك، برافو عليك أنت هيك، بس أنا كثير انبسطت بالحديث معك، وشكرا كثير لمشاركتك ببودكاست مطب. لك والله على عيني، تسلم لقلبي، وشكرا كثير لاستضافتكم، وشكرا لك نوراس، وعلى عيني على شكرا مشارك. شكرا كثير. الأسرار من تجربة بو كلثوم بينضاف لخلطة النجاح بمواجهة مطبات الحياة، الأسرار والمرونة كمان بين الأحلام والمطبات اللي بتواجهنا. هون وصلنا لنهاية الحلقة. نورس ياغان كان معكم من أمام الميكروفون، وبيسعدني أتلقى آرائكم وتعليقاتكم على كل حسابات الآن إف إم في مواقع التواصل الاجتماعي. إذا حبيتوا الحلقة شاركوها مع رفقاتكم. ضلوا بخير وصحة، وإلى اللقاء.